نقلت وسائل الإعلام الصحافة في روسيا والصين إيران الهند اليابان أستراليا بريطانيا أمريكا وألمانيا يعمل 11 على السناني إنذارا خطيرا لإدارة المدفعية في حياة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري. لن تغتفر جمهوريتنا أي عمل عدواني يمس بسلامها وأمنها على الإطلاق.